بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير من دروس هذه الدورة، أعني دورة تطبيق المفاصل، بمعنى أنه لن يكون هناك درس بعد هذا اليوم حتى يأتي رمضان والعيد ثم نبدأ بالدورات. أما درس الأحد فلأننا وعدناكم أن نتكلم عن موضوع الربا أحد القادم، نلتقي سويا هنا إن شاء الله تبارك وتعالى للتفصيل في ذلك الموضوع بشدة الحاجة إليه. والآن نستمع لأستاذ مخلص للقراءة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وبعد. فإن مما ينبغي الاهتمام به التفطن إليه مواكبة ومراقبة حركة سير الأمم عموما أمة الإسلام خصوصا، ذلك أن من أبرز صفات الأمم تحركها كذب الحركة يكون التعبير عن الوجود ويكون إيصال المقصود. ولما كانت الحركة العلمية هي المؤشر على وجود الفكر دل ذلك على حياة الأمة. ولا يمكن بعالم أي حركة أو عمل من غير وجود ما يحرك الفكر، ودوران ذلك كله على لغة الأمم. اللغة هي الثقافة الأولى لكل أمة، والتي من خلالها تتمكن من إيصال ما تريد من ثقافة وفكر وحركة، سواء أرادت ذلك بتحريك مجتمعها الخاص أو تحريك أي مجتمع آخر. وحتى تستطيع الأمة ذلك فلا بد من وجود لغة مشتركة في التقارب، سواء بين أفراد مجتمعها أو بينها وبين أي مجتمع آخر. ولذا فإنها حين يتعذر التخاطب تلجأ إلى إيجاد مصطلحات تخاطبية من خلالها تقوم بإيصال أي معلومة أو فكر تريده. الآن الخطاب والكلام إما أن يكون كلاما عاما أعني يعرفه عامة الناس، طيب السلام، وإما أن يكون هناك موضوع خاص وله مصطلحات خاصة به. ولا يمكن إذا أردنا أن نتحدث في قضية معينة قائمة على اصطلاحات خاصة لا يمكن أن يدور بين الحديث ويتراسل إلا إذا كانت هذه المصطلحات معلومة لدينا جميعا. ولذلك إذا تخاطبنا في علوم النحو عليكم السلام وتكلمنا عن المرفوعات أو المنصوبات أو المحفوظات لا بد أن يكون لديك علم ما معنى الواقع وما معنى النصب وما معنى الخفض، وأن لها أقساما متنوعة. إن لم تكن تعلم من ذلك شيئا فسنصير كما يقولون كالذي يحض الماء، ولا يمكن أن يخرج الواحد من الماء زبدا. إذا فالحياة الفكرية قائمة على الخطاب، والخطاب قائم على ألفاظ مستعملة، وكلما زاد التخصص كثرت الألفاظ الخاصة التي يتخاطب بها الناس. فعلوم الحديث لها ألفاظ خاصة، أصول الفقه لها ألفاظ خاصة، السياسة لها ألفاظ خاصة، علم الاجتماع له ألفاظ خاصة، علم الاجتماعيات له ألفاظ خاصة، الجغرافيا، الفلك، علم البحار، وهكذا. ومن أجل أن تسير الحياة سيرة صحيحة لا بد أن يكون أمران أو أن يتوفر لدينا أمران اثنان. الأمر الأول المصطلح المستخدم، الأمر الثاني استعمال المصطلح في موضعه. الأمر الأول الذي لا بد منه حتى لا تختلط الأمور وتضيع المعلومات وتفهم الأمور على غير المراد لا بد من المصطلح. والأمر الثاني أن يستعمل المصطلح في مورده وفي محله المقصود. فإن كان غير ذلك بمعنى لا يوجد مصطلحات تتعثر الحياة، أما إذا وجدت واستعملت في غير موضعها أيضا تتعثر الحياة. نعم. قال: وحين يتعذر التخاطب تلجأ إلى إيجاد مصطلحات تخاطبية من خلالها تقوم بإيصال أي معلومة أو فكر تريده من أجل أن يتفاعل معه الطرف الآخر فينتج الطاقة المحركة للفرد والجماعة. والإسلام العظيم جاء بمصطلحات تحمل معان يعرفها أهله من أجل حملهم على حركة إصلاحية سواء على مستوى الفرد أو الجماعة، لأن المصطلح عبارة عن تفعيل أو وسيط بين الفكر والعمل، مع أنه في الحقيقة هو المؤثر في وجود الفكر والعمل معا. الفكر هو التصورات الذهنية الواقعة في قلب الساعد، في قلب العامل. إذا أردت أن تصلي فلا بد أن يكون لديك تصور عن الصلاة، إما تصور ينتج عن السماع، وإما أن ينتج التصور عن المشاهدة، وإلا لن تستطيع أن تمارس الأمر الذي تكلف به ما لم يكن لديك معرفة كيف يكون هذا الفعل الذي يجب أن يمارس. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما كلف المسلمين بالحج والصلاة والوضوء مباشرة قام النبي عليه الصلاة والسلام بتعليمهم الوضوء والصلاة والحج، ولذا قال: من توضأ نحو وضوء هذا صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة، خذوا عني مناسككم. إذا فلا بد لمن أراد أن يحرك الطاقة الفاعلة فيه أو في المجتمع لا بد من تصور، وهذا التصور يطبق على أرض الواقع، إن لم يكن كذلك وإن حصل له تفعيل في المجتمع سيكون خط عشواء يؤدي إلى الفساد والجهل. نعم. لكن في الوقت نفسه يمثل الراسخة بين الاثنين، لأنه لا يمكن أن ينتج أو ينتج عمل من غير فكر، والمصطلح هو الكاشف لذلك والمحرك الدافع للعمل. جاء الدين الحنيف بمصطلحات لا تعد وكونها ألفاظا مقولبة في قوالب تعطي المعنى المقصود منها مباشرة، بحيث لو انحرف الفهم قليلا لم يؤدي المصطلح حينها وظيفته التي كان من اجلها او من اجل تحقيقها. والصحابه من سرقتهم العربيه فهموا المراد على الوجه الاكمل منه، حيث لم يتجاوزوا اللفظ الى معنى يبعد عنه، خصوصا مع وجود تحذير من تغيير قوالب الالفاظ بحيث تصبح تعطي معنى مغايرا كما قال صلى الله عليه وسلم يسمونها بغير اسمها. فليس هذا اكثر من تغيير قالب الالفاظ، والالفاظ قوالب المعاني. الربا يسمى ايش؟ قوالب. قوالب فنيه. شوف فائده النار صارت مكسبا من فوائد مكاسب، والخمر مشروعات روحيه، والخلاعة الفن والفن عقل إبداع، الفن في واقع أمره معناه إبداع، فالخلاعة صارت إيش؟ إبداع. وقلة الحياة شو تسمى؟ قوة شخصية، والله إنه هذا رجل جريء أو هذه امرأة جريئة. القضية لا يعني لا تكلف كثيرا، فقط غير اللفظ بما يحمل غير معنى وغير مقصود الشارع فعندها تفسد الدنيا. ولذلك الان الظلم مستشري بين الناس. ماذا يسميه الناس؟ تحقيق المساواه، يعني ان تساوي بين الكافر والمسلم في كل شيء هذا ظلم. لكن شو يسموه؟ تحقيق المساواه، ان تعطي لبعض المجرمين حقوقا فوق الحقوق التي يستحقونها، شو يسموها؟ معادلة الأقليات. جيد؟ مع أنه ظلم والعياذ بالله. طبعا هذا يسري على أناس دون أناس عياذ بالله تبارك وتعالى. أسوأ الناس في تلك القوانين من اليهود ومن انبثق وخرج عنهم الرافضه والشيوعيه امثالهم. نعم. فسميت الخمر بغير اسمها من اجل تحريف المعنى الذي يجعل الناس ذوي الاهواء يقلبون الحرام حلالا والعكس. وهذا الامر كان من مقاصد الدين تثبيته لدى المسلمين، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يوما في اصحابه فسالهم عن المفلس من هو، فما زاد الصحابه الكرام رضي الله عنهم عن ان يعرفوه من لغتهم وعادتهم، لكن لفت رسول الله صلى الله عليه وسلم انظارهم الى ما هو ابعد مما يعرفونه، حيث عرفه بما يعود على المجتمع للصلاح دنيا واخرى، فقال عليه الصلاه والسلام: المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وصدقه وحج الحديث، الى اخر النص. الامر الذي يوضح لنا ان من مقاصد التشريع الاسلامي توجيه النظر الى الاسمى والاسنى دوما. اذا من مقاصد الشريعه طوالب، الامر الاول ايجاد مصطلحات خاصه مع توضيح معناها ليطبقها المسلمون. الامر الثاني ان من مقاصد الشريعه اذا كان المصطلح قد يكون له اكثر من معنى فان الاسلام من مقاصده من حيث التطبيق ان يرشد الناس الى اختيار الشيء الاعلى والشيء الاغلى من اجل ان يطبقوه على ارض الواقع. ولذلك في عندنا قانونيا في قضيه الفساد والاصلاح مثلا والاعتدال، شو بقول ربنا سبحانه وتعالى؟ وجزاء سيئة مثلها، يعني فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا قانون جاهز تطبيقه على ارض الواقع، لكن المقصد الاسمى للشريعه وان تعفو اقرب للتقوى، فمن عفا واصلح فاجره على الله. نعم. فانه ما من شك من صحه تعريف الصحابه رضي الله عنهم للفقير بانه عليم المال الكافي، لكن مقصد الشرع ابعد من ذلك، فوظف مصطلح الفقر بانه فقر الحسنات يوم الندامه، وهذا المقصد تربوي بحت والاول فقهي بحت، والفقه في مدلولاته الاولى يعالج قضايا الحياه اليوميه الدنيويه، لكن من عري عن المقصد الاعلى كان محققا لشيء من الخسران الذي يعقبه الندم، ولذا سمي يوم القيامه حتى في حق المسلمين يوم الحسره. فهذه القضيه يوم الحسره الكافر يتحسر انه ما امن، والمسلم يتحسر انه وقع في معصيه ما كان ينبغي ان يقع فيها، او قصر في طاعه كان بامكانه ان ياتيها ويفعلها، فيتحسر على هذا الفقد الذي يفوت وهذا الخير الذي يفوت. نعم. وهذه القضية أعني توظيف المصطلحات حسب مقصد الشريعة ومقاصد الشريعة ليس بالأمر الهين السهل، بل هو أمر جد خطير، بحيث إذا حصل تغافل عن وضع المصطلحات الشرعية في نصابها أو قل وصفت توظيفا غير سليم لا يوافق المقاصد الشرعية كان ذلك سببا في الخسران، بل إن بعض المصطلحات لما وصفت توظيفا سيئا كان ذلك سببا في تغيير مجريات التاريخ. الآن الخوارج عملهم صح ولا غلط؟ حق ولا باطل؟ ضلال وانحراف عن اعتدال وفريق؟ بعض العلماء كفرهم مع أن منطلقهم من أين؟ المصطلح الشرعي وهو مصطلح الأمر والنهي، لكن فهم الأمر والنهي على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى فشكلوا التاريخ. ولهذا لا أقول كما ذكرت في هذه الرسالة، قلت: وما من فرقة مبتدعة إلا ولها في مصطلحاتها نسب إلى اللغة أو نسب إلى الشرع، لأنها بغير ذلك لا يمكن أن تمشي كلامها عن مجتمع المسلمين. لما تجيب كلام من كلام اليهود والنصارى يرفض ابتداء لأنه ليس كلاما، لكن إن جئت بكلام من كلام الشرع وتؤيده اللغة ولو بوجه قبل عند الناس، وان كان تحريفا لما اراد الشهر. ولهذا الخوارج عندهم انه التكفير ينزل حتى على الصحابه رضي الله عنهم ان لم يحكموا بما انزل الله. جيد، فحملوا المعنى على غير ما قصد الشارع. المعتزلة أيضا الأمر والنهي عندهم يشهو الخروج بالسيف على أولياء الأمور، مع أن الأمر والنهي لفظ عام كما جاء في الشرع. وفي آخر الرسالة تقرؤون معكم إن شاء الله هناك عليكم السلام ورحمة الله. مصطلح ذكرت كيف تكون في التوظيف الشرعي وكيف جاء التوظيف البدعي واستعمالها. نعم. سأستوفي بعض المصطلحات التي وظفت في غير محلها فأدت إلى ضعف الإسلام بل ومحاولة تدميره. فبعضها هذه المصطلحات أعطى مفهوما سلبيا جدا عن نظرة الإسلام وبهائه، أمر الذي كان سببا في سقوط البعض عنه والطعن فيه من البعض الآخر، وعامة من استخدموا الألفاظ والمصطلحات الشرعية في غير موضعها حادثون على الدين مفتئدون عليه عياذا بالله تعالى. وهذا أكثر ما يكون مستعملا في السياسة، فإنها لا تقوم إلا على الافتئات والافتراء. الافتئات والافتراء والكذب. نعم. وهذا أكثر ما يكون مستعملا في السياسة، فإنها لا تقوم إلا على توظيف المصطلح بحسب ما يريد مستعمله، وعن السياسة الجارية أو الجارة خصوصا في إعلام اليوم بما يعرف بفن الدمج. شو يعني فن الدمج؟ هو الدمج والخلط. الآن الإعلام وخاصة في القنوات المرئية غير المسموعة تقوم بدمج بعض الحقائق بشيء من الباطل لتلبس على الناس وتفهمهم أن الصورة الفلانية صورة قاتمة، صورة غير صحيحة، مع أنها تأتي بصورة من الواقع وتأتي بعدة صور من وقائع أخرى مختلفة. فمثلا المعركة مثلا في المكان الفلاني تأتي بصور مما يعرف بالأرشيف من معركة البلد الفلاني أو العلاني، ثم تقوم بعملية دمج أي خلط تركيب بين هذه الصور لتوهم الناس أن الأمر الفلاني الحمل الفلاني مجزرة. مثلا قناة الجزيرة على وجه الخصوص في بعض الدول العربية وهي الدول التي تعتبر من الدول المعتدلة التي لا تؤذي أهلها كما يؤذيها أو كما يؤذيهم غيرهم من الدول، تقوم ببعض الناس يقومون بشيء من الحراك في داخل هذا البلد وتقوم على أخذ الصور لهم، ثم تحدث صور أخرى في بلاد أخرى قد تكون لمجرم لكافر وتدخلها في ثنايا هذه الصور، فيتوهم الضارئ أن الأمر كما حصل يعني في البداية في مظاهرات الأردن في بعض الدول لا أريد أن أسميها الآن، قاموا بخلط وتضخيم القضايا كلاميا وتصويريا حتى كان يتصل ببعض الإخوة وبعض الناس يقول الأوضاع عندكم وصلت إلى حد إسقاط النظام، يقول والله يا جماعة أنتم تسمعون بشيء نحن لا ندفع بشيء. جيد. وأنا شاهدت على قناة الجزيرة مرة جاءوا بصور، أنا لا أذكر الآن أين كانت القضية، فدققت النظر، نعم الصور الأولى بالمقدمة صور حقيقية، لكن بعد ثلاث أو خمس دقائق جاءوا بصور صدقا يا إخوان إنها عبارة عن فيلم كوبوي أو كوبوي ما كيف يسموه من أفلام أمريكا. صدقا هذا بمشاهدتي أنا صورة معينة صحيح للواقع، لكن في النهاية شو اللي خلاني أعرف؟ اللباس والطاقية اللي يطلق أفلام الكابول كان رعاة البقر، قلت ما شأن هؤلاء المسلمين؟ ما شأن هؤلاء تلك البرنيطة؟ فعلمت بقضية الفن قضية الدمج، خلط الخطأ الديمقراطي بالخطأ الشيوعي، خلط الخطأ الإسلامي بالخطأ اليهودي، خلط الخطأ الفلاني بالخطأ العلاني، يؤدي إلى تصوير ذلك الأمر للناس أن الخطأ منبعه وموئله هو من حدثناكم عنه، مع أن القضية ليس فيها شيء من ذلك إطلاقا، لكن الناس بكونهم لا يعرفون قضية الدعاية وفن الدمج في الدعاية، أن الدعاية ذات أنواع بيضاء ورمادية وسوداء، إشكالية في الفن الإعلامي، لكونهم لا يعرفون مثل هذه القضايا تسير عليهم الأمور فيصيرون يلعبون صاحبة الكفر. نعم. هذا وإن أسباب الفشل والبعد الديني إما انحراف في المعنى أو تحريف له، فكلاهما توظيف سيء للمصطلح الشرعي يأخذ بالناس إلى غير الجادة. الانحراف مثل تأويل الأشاعرة والصفات، والتحريف مثل تفسير الباطنية من الظاهر وغيرهم لبعض آيات القرآن. الانحراف أقل خطرًا، التحريف خطر شديد جدًا، لأن الانحراف قد يكون له مأخذ ووجه في لغة العربية، أما التحريف فلا وجه له قط. يعني عندما تقول إن يد الله فوق أيديهم أي قدرته، معنى اليد القدرة صحيح، لكن ليس في هذا المجال، ليس في هذا الموضوع، فمن هنا جاء الخطأ. لكن عندما تقول إن الله يأمرك أن تذبح بقرة، تقول هي عائشة، هذا تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى، ولذا كان التحريف أشد خطرا من الانحراف. نعم. لكن صاحب الأول معذور وانحرافه قليل، والثاني آثم مجرم وانحرافه خطير، وقد يكون خطيرا جدا لأنه تحريف وتبديل للدين. فالخطورة في ذلك تنبع من دعوى البعض أن المصطلحات الشرع ما هو مجمل يحتاج إلى بيان، مما دفعهم زعموا إلى اختيار معنى يوافق الشرع، وهم في الحقيقة أخذوا المعنى الذي يوافق هواهم، مع أن المصطلحات التي جاء بها الشرع كلها واضحة المعنى، لأنها في حيز مخاطبة الجمهور دون فصحائهم. فكيف يصار إلى دعوى الإجمال المشكل في حين أنها بينة لا تحتاج إلى بيان، لتعارض الأمة وفهم الناس من الصحابة رضوان الله عليهم لها على الوجه المراد. هذا الحجاب، هل هناك جاهل من أمة الإسلام لا يدرك أن مفهوم الحجاب ستر بدن المرأة؟ دعنا من قضية الوجه والفعل، هل هناك جاهل في أمة الإسلام لا يعرف أن الحجاب هو ستر بدن المرأة؟ كلهم يعرفون ذلك، يعني من العلماء إلى العامة، البلغاء إلى البلهاء، الكبار والصغار، المرأة والرجل، لا أحد سوى في معرفة أن الحجاب له معنى فطري في النفوس لا يحتاج إلى تعب في البحث عن معناه. فأن يأتي بعض الشيوعيين كشحرور وغيره يفسر لنا الحجاب، أو الضالون الأحباش الذين هم أفراد الإسماعيلية الباطنية يفسرون الحجاب على وصف معين لا تقبله الفاسقة، فضلا عن أن يقبله أو أن تقبله المرأة المحتشمة المرأة التقية، ولذلك رجل لا أحب ولا أذكر اسمه صاحب ضلال وبدعة تكلم في محاضرة في عمان عن ما تلبس المرأة، فزعم أنه يجوز لها أن تلبس البنطال وما شابه ذلك، فقامت له امرأة بنت جامعية متبرجة، قالت له يا شيخ اتق الله، نعم أنا متبرجة لكن أعلم أن لباسي هذا والله لا يجوز، فكيف تقول بجواز التبرج بالمرأة بأي شرع عند أيديه؟ فأطلق على نفسه مش حياء خزيا، فرق المسلح ما بالكلام بهذه الطريقة، بس هذا إنسان بخس وينتقل منه. خصوصا أن المصطلحات الشرعية جاءت لضبط فهوم الناس ومعارفهم، حيث يستطيعون جميعا التعبير بذلك المصطلح ليدل على معنى واحد قائم في أذهانهم جميعا، فكيف يقال بالإجمال؟ هذا وإن الأخذ بدعوى الإجمال في هذه المصطلحات يؤدي إلى الخلط أي الدمج بين معاني المصطلحات، بحيث ينبوع عن ذلك خلل في المجتمع المسلم، لأن الحقائق سوف تختلط ثم يضيع الحق فلا يدرى أين هو، وهذا من أعظم مقاصد أعداء الله تبارك وتعالى. هذا ونحن ندري أن كل مصطلح يحمل دلالة تتواضع عليها أهل هذا المصطلح، فمصطلح المرفوعات يدل على معنى متفق عليه بين النحاة، ومصطلح الأمر متفق عليه بين الأصوليين من حيث دلالته على الطلب، وهكذا وكل مصطلحات الشر كمصطلح الصلاة مثلا وكمصطلح الكفر فإنه متفق عليه بين المسلمين بالاضطراب أنه مطلق على الكافر المعروف. هنا قضية الكفر يا أخوان ينقسم إلى قسمين من المصالح، كفر أصلي وكفر طائر. وأكثر طلبة العلم يطبقون أحكام الكفر الأصلي على الكفر الطائر. إيش الكفر الأصلي؟ الكفر العادي هو المخرج الناس اليهود المخرج أيوه إسكاب اليهود مو خارج هو ما دخل حتى يخرج. كفر اليهود، كفر النصارى، كفر المجوس، كفر الملاحدة، هذا يسمون كفر أصلي. طب الكفر الطائر جدا أي هو الحكم بالتكفير على إنسان أصله مسلم. للأسف طبقت أحكام الكفر الأصلي على أحكام الكفر الطائر. قلنا قديما أن الذي يراد أن يحكم عليه بالردة لا يحكم عليه إلا بقضية قضائية يتوفر فيها الشروط وتنتفي فيها الموانع. ورتبوا على ذلك وهو يعني من جهلهم أنه من لم يكفر الكافر فهو كافر. نعم يصح من الأصالة من لم يكفر الكافر الأصلي مش من لم يكفر الكافر الطارئ. ولذلك ابن عربي الحاتم الطائي متوفى 638 زنديق من زنادقة الصوفية في صح الأقوال شيخ الإسلام يكفره والبقاعي يكفره أبو السيوطي يراه من أولياء الله. تخيل هذا بقول عنه زنديق وهذا بقول عنه ولي من أولياء الله. طيب إذا اعتقدنا قول شيخ الإسلام بأنه ابن عربي زنديق هل لنا أن نكفر السيوطي لأنه لم يكفر هذا الزنديق؟ من قال لا فقد أخطأ. أبدا لا يجوز. لماذا؟ لأن ابن عربي لم يتفق على تكفيره كما اتفق على إسلامه. وبذكركم عبارة الكتاب قلت لكم إياها قديما من دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين أو دليل صحيح. وهذا عند السيوطي ما خرج من الإسلام بيقين. فكيف نكفر السيوطي إذ لم يكفر ابن عربي؟ هذا جزء ومن هنا جاء هؤلاء المساجين فصاروا يكفرون بعض الحكام. فإن سألوا واحدا اشتكوا في الحاكم الفلاني وقال ليس كافرا شو حكمه عليه مباشرة؟ كافر. ليش؟ لماذا لم يكفر الكافر؟ كافر ولم يعلموا أن هذه القاعدة الفقهية صحيحة في الكافر الأصلي من لم يكفر هو اشتكى. من لم يكفر الباب شنو كانه من لم يكفر من ختم له بالكفر يعني. من لم يكفر فرعون فهو كافر. ابن عربي ما كفر فرعون ومن هنا كفره الشيخ الاسلام رحمه الله. لكن هذا لم يترك عند السيوطي حتى يقول التكفير. لذا فان مصطلح الكفر متفق عليه بين المسلمين بالاطلاع انه يطلق على الكافر المعروف ولا يخطر بذلك احد منهم اعني جمهورهم انه يدل على الحاكم بغير ما انزل الله تعالى فصرفه اليه يحتاج الى تعسف يحمل الناس على ما لا يعرفونه من الدين. وهكذا سائر المصطلحات التي سوف نذكرها في بحثنا هذا باذن الله تعالى. ولا يعكر على هذا ما تطور من مصطلحات في بعض جوانب المباحث اللغويه او الاصوليه او غيرها المعنى المقصود من المصطلح الأول لأن أصل دلالته موضوعة لغرض معين لا يمكن أن يتخلف أو يتغير مع مرور الزمن ذلك أنه يتعلق بقضايا لها ارتباط وثيق بثوابت الشرع وضرورياته كمصطلح الكفر مرة أخرى فلا يمكن أن يحمل إلا على المحمل الأول وهو ما ينافي الإيمان ويضاده من كل وجه لا بوجه دون وجه. فهذا لا يعرفه الأولون لأنه كف الكفر الجهنمي المخلد صاحبه في النار. هو الجهنمي الجهنمي المخلد صاحبه في النار. فسيورط البعض إلى حمل الناس على ذلك إنما هو أخذ بهم إلى غير الجادة وإلى غير شرع الله تعالى الأمر الذي لو كان لازما المذهب لازما لأزلناهم بكفر الحكم بغير ما أنزل الله تعالى. هذا وإن عزوف هؤلاء عن توظيف المصطلح في موضعه إنما مرده إلى التعسف في استعمال الرأي بالباطل مما قد يكون بغير فهمه على ما هو عليه مما يخالف النص صراحة فقد يكون بخاص وظن دون جد في الاستنباط والفهم أو غير ذلك من الآراء التي يعطل بها الرب تعالى عن ذلك علوا كبيرا، أو الرأي الذي أحدثت به أو أحدثت به البدع الواردة إلى الدين من خارجه، وغير ذلك مما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين في أول كتابه، وكل هذا مقدم بين يدي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي يضطرنا إلى حمل الناس وردهم إلى الأمر الأول، ولذا كان بحثي هذا. المصطلحات أي صفحة وصفحة؟ المصطلحات وهي ألفاظ تعارف عليها الناس إما على وجه العموم كلفظ الدابة وهو مصطلح يطلقه عامة الناس على الحيوانات المعروفة، أو على وجه الخصوص كلفظ المرفوع فهو مصطلح خاص لأهل النحو، وهكذا. وبما أن كل مصطلح قوم لا يمكن أن يخرج عن لغتهم، ومصطلحات المسلمين لا تخرج عن اللغة العربية للارتباط الديني بين الثقافة والفكر والعلم واللغة، ولما كانت علومنا مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي أصح مراتب اللغة العربية، كانت مصطلحاتنا سواء العامة منها أو الخاصة مأخوذة من القرآن والسنة واللغة العربية، وهي الأساس في ذلك. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول تشبعة الفروع، فأقل ما في تشعبة الفروع، نعم، فأقل ما في تلك المعاني المتشعبة أنها بيان لما خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه. الرسالة انتهى كلامه. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: وهكذا لسان العربي عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها، ولا يطلب عند غيرها، ولا يعلمه إلا من قبله عنها، ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منها، ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منها، ومن قبله منها فهو من أهل لسانها، وإنما صار غير من غير أهله بتركه، فإذا صار إليه صار من أهله. وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلماء، منها فقرات من هذه الرسالة. فقرات من الرسالة الإمام الشافعي رحمه الله عليه. يعني المقصود من الكلام أن المصطلحات العربية انتشارها في أصحاب اللسان العربي سواء كانوا عربا أم كانوا غير عربي، ما دام صار متقن للغة العربية فإنه ينتسب إلى العربي حينئذ. أقول أنه يقول الإمام الشافعي رحمه الله: فهم هذه المصطلحات في عموم الناس في عموم اللسان العربي مدرك ومعروف أكثر من معرفة العلماء السنة، لأن حاجة الناس للفظ العربي أكثر من حاجة الناس للسنة. كيف؟ قال: لأن خطاب الشرع الكتاب والسنة لا يمكن أن يفهم إلا باللغة العربية، وأما السنة فقد يحتاج منها فلان 10%، ويحتاج فلان 15%، ويحتاج فلان 100%، ويحتاج فلان 5%، بقدر حاجته لما يطبقه من دين الله يتعرف بذلك على السنن، فتكون معرفته للغة العرب أكثر من معرفته للسنن. طبعا هذا كان على إخواننا كان زمان. الآن هم العربية والإسلامية لا تعرف اللغة ولا تعرف السنن إلا قليلا منها، نسأل الله السلامة. نعم. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: فإنما خاطب الله بكتاب العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها انكسار لسانها، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا المراد به العام الظاهر، ولا يستغنى بأول هذا عن آخره، يستغني بأول هذا عن آخره، ومن تكلف ما جهل وما لا يثبت من معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة والله أعلم، وكان بخطئه غير معذور إذا نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب، وكذلك منها فقرات. وكلنا يعلم أن مصدر المصطلحات إن كان من غير مظنته أدى إلى الضياع والتيه، لأن في ذلك تحميل للغة ما لا تحتمل، لأن المصطلح سيكون عندها دخيلا عليها لا يعطي المعنى الذي يراد منها، ولذا كان إدخال منطق اليونان ضررا على الدين. ولو كان العكس أي نقل العلوم العربية إلى لغة اليونان لكان أنفع وأبلغ في إيصال الدين، إذن فلا يصار إلى جذب الدخيل ليكل محل الأصيل، لأن الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم، بناء على أن العرب كانت عنايتها أو عنايتها بالمعاني، وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية، فاللفظ إنما هو المقصود من موافقة الشاطبي. قلت وإن كان ما قال الشاطبي هو الأصل، لكن أيضا الألفاظ يعني الأصل، نعم، لكن أيضا اللفظ له أثر وله قيمة معتبرة شريطة أن يستعمل كثيرا للعلماء. نعم. قلت وإن كان ما قال الشاطبي هو الأصل، لكن أيضا الألفاظ هي قوالب المعاني، لكن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. فمن أراد إيصال المعنى إلى الآخر جلب إليه اللفظ العربي الذي يؤدي وظيفته على أكمل وجه، وكذلك يجيء بالمعاني الأصيلة إلى الدخيلة. فإذا كان الأمر هكذا فاللازم الاعتناء بفهم معنى الخطاب، لأنه المقصود والمراد، وعليه ينبني الخطاب ابتداء. وكثيرا ما يفضل هذا النظر بالنسبة للكتاب والسنة، فتلتمس غرائبه ومعانيه على غير الوجه الذي ينبغي، فتستبهم على الملتمس وتستعلم على من لم يفهم مقاصد العرب، فيكون عمله في غير معمل ومشي على غير طريق. والله باقي برحمته أيضا بموافقة الشاطبي. وكذلك فإن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة باللسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان، وصارت معرفته من الدين احتيال التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم. واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق، فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله وفيما يكرهه، وهذا من كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم. فعليه فإن كل من قولب ونظم المصطلحات الشرعية بقالب غير قالب العربية الصحيح على المعنى الأول، أو أعطاها معاني غير المعاني الأولى، فبقدر ما جنح عن اللغة بقدر ما ابتعد عن نهج السلف وعن مقصود الوحيين. ولذا فإن العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من البينات التي هي حجج الله، فاستغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسدة التي يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أصل الدين، ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يدمون به فروع الدين، أيضا من كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط. كل ذلك يدل على عربية الشريعة وثاقة الصلة بين الدين واللغة العربية، تلك اللغة التي يجب أن ينبني لها أناسها يدلل على متانة العلاقة بينها وبين الدين، حتى لا يأخذ أعداؤها بأهلها جهة الشمال فينأوا عندها عن دين الله تعالى. قال تعالى قرآنا عربيا، وقال أنزلناه حكما عربيا، وقال بلسان عربي مبين، وذلك من فضل الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله أعلم حيث يجعل رسالته. والله أعلم. هذا يعني كما قلنا ونهاية وآخر درس هذه الدورة، ويريد أنكم تقرأوا النماذج والأمثلة التي أنا ذكرتها إلى آخر الكتاب في التنبيه على استعمال المصطلح الشرعي في غير موضعه، وإلى أين أدى وإلى ماذا أوصل المسلمين من الخطأ والخلل والزيغ. والمهم ليس فقط مجرد هذه القراءة التي قرأناها أو سنقرأها، وإنما الأهم من ذلك إيصال هذا العلم إلى طبقة الناس التي نتعامل معها، أجمع لتفعيل العلم الذي نتعلمه مع الناس ليصير الناس كلهم على بصيرة. ألا أن يظل العلم فقط في مجموعة معينة لا يمكن أن تقوم بأعباء الأمة، فهذا لا يصلح. ولذلك كان لا بد من انتصار المغرقات المجتمع الموجودة في هذه العلوم حتى ينهض المجتمع كله لنصرة دين الله، لكن بالهوينة والحكمة والموعظة الحسنة. والله أعلم، وصلى الله.